على مدته المرة اللي فاتت انه وهو اللي اقترح ان يكون هناك مخزون استراتيجي للامن الأجيال المقبلة وأن يتم استغلال منطقة قاع البحر في عالي البحار. يعني كل دولة تاخد حقها، إنما في المناطق العامة نقسم بالعدد اللي هي ما بعد 200 ميل. 200 ميل بذات الوقت مش موجود، كانش في حاجة اسمها 200 ميل منطقة اقتصادية خالص. فكانوا أي دولة من الدول اللي عندها تكنولوجيا عالية بتروح و تستغل هذه المناطق للاستغلال الكبيرية. فأوديت برضه قال لي إن إحنا لازم الثروات اللي موجودة في قاع البحر في المنطقة العامة دي نشيلها عشان توزعها على دول العالم وعلى شعوب العالم بشكل يعني متوازن كله حسب ظروف الوقت. بالفعل اقترح هذا والجمعية العامة للأمم المتحدة وقفت على اقتراح فقال لك اصدرت قرار رقم 2749 وقالت ان حوض البحر وقاع المحيط وما تحت سلطة روما خارج نطاق السلطة الوطنية وكذلك معارض الدنيا في منطقة الأردن والخلاص من الشرق الإنسانية. وقالوا كل الكلام اللي بعد كده حقيقي في الاتفاق. كويس، دول الكبرى اللي انا قلت لكم اعترضوا وقالوا ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انتوا المفروض كل دولة ليها حدود بحرية بعد هذه الحدود المنطقة دي مفتوحة لأي دولة تستغل ما بيها من ايه؟ من ثروات. كويس؟ المفروض تركوا في أعالي البحار الصيد والملاحة والطيران والتخييم فريق بتقيدوا عملية استخدام اللي هي الثروات. كويس؟ لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت القرار لأنه الدول أو دول العالم الثاني اللي هي الدول النامية أكثر عدد من الدول الكبرى كلها. المدير تصور في 198 دولة أو 194 دولة، منهم مثلا 120 دولة بصوته لصالح القرارات اللي هي بتخدم مصالح الدول الجامعه. فالقرار طلع بعد كده الامم المتحده عملت ايه؟ جمدت هذه المنطقه، قالت ما حدش ينحيها لحد ما يتم ادراج هذه الامور في اتفاقيه دوليه، لان قرارات الامم المتحده أو الجمعية العامة قرار غير مزمن. لما عندنا قرارين، قرار باعتبار الثروات دي تراث مشترك وقرار تاني بتجميد المنطقة وتجميد أي نوع من أنواع الاستخدام اللي يتم. خلاص؟ طيب كان نتيجة ذلك إيه؟ إنه حصل خلاف والولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الكونغرس أصدرت تشريع خاص بالتعديل في فعال البحار والاستقطاب مستندا في ذلك إلى حرية أعالي البحار. عمل التشريع زي التشريع اللي عملوه عندكم يا أستاذ اللي هو التشريع إيه؟ جاستا. جاستا ده بيسمح للولايات المتحدة إنها تحاكم دول معينة. ده ضد مبدأ السيادة والرؤية. ده كلام غلط. في نفس الوقت عاملين تشريع قال ان الولايات المتحده الامريكيه حره في ان تقوم باستغلال الثروات الموجوده في ايه؟ عند حول المنطقه. لا الولايات المتحده عملوا كده راحت ايه؟ فرنسا عملوا والمانيا. كويس؟ جاء الروس قال العراق عميل ده بقى قرار بنفس الشيء. فكل واحد عارف قرار بنفسه استنادا الى ايه؟ الى مبدا معروف اللي هو مبدا حريه عالي البحار. وقال قرار الزمان عمل لك قرار اعداد ايه؟ ده قرار توصيه مش ايه؟ وبالتالي الدول الكبرى اللي عندها امكانيات استغلال عملت قرارات من خلال هذه القرارات بتمنح نفسها الحق في استغلال الثروات اللي موجوده في عالي البحار اللي القرار كان مجمدها واعتمدت في اصدار هذا القانون ايه؟ لان هذا حق الله، لان هذا كان موجودا في القانون الدولي وقت ايه كان موجود حريه عالي البحار وحريه استغلال. فبس لما لقوا القرار طلع فطلعوا هذه المراسيم او هذه القوانين عشان يطلبوا القرار اللي اصدرته الجمعيه العامه للامم. خلاص؟ المانيا والاتحاد السوفيتي كلهم فرنسا والولايات المتحده دي. طبعا بعد كده حصل المتحدة دعت إلى مؤتمر البحار عام 73. عقد مؤتمر البحار عام 73 من 73 إلى 82 تم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة للبحار. طيب وبعدين الولايات المتحدة اعترضت تاني على أن هذه الاتفاقية تتضمن الجزء ال 11 اللي هو ايه؟ بيمنع استغلال بعض بعض المقاولات وبتاع. عملوا حاجه اسمها الاتفاق التنفيذي لعام 94. الاتفاقيه تم التوقيع عليها سنه 82 بعد 12 سنه الولايات المتحده بضغوط طبعا عملت اتفاق اسمه الاتفاق التنفيذي لعام 94 وتعديلاته للجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة للبحار اللي هي في صفحة 100 عندهم صفحة 100. طيب؟ وقالوا ايه؟ قالوا فيه يجب تفسير وتطبيق الجزء ال 11 والاتفاق التنفيذي كنصوص واحدة وأنه في حالة التعارض بينهما تكون الأولوية للاتفاق التنفيذي. طيب؟ اثنين أن الاتفاق التنفيذي يكون حيث يتفاد مع كل 40 دولة لا. طيب؟ بمبنى سبع دول من تلك المذكورة في القرار الثاني، إنه إذا لم يكن رئيس الاتفاق عايز التنفيذ حتى قبل 16 نوفمبر فإنه يطلب تطبيقا مؤقتا، ثم تم منح مقعد للولايات المتحدة في مجال الصلح البلد. الولايات المتحدة ما كانش إيه؟ السلطة اللي هتستغل. فادوها مقعد للسلطة، بقى عضو بين السلطة. وبعدين عملوا ان الدول الصناعيه الكبرى حتى لا تعطل تنفيذ الجزء ال 11 انه يبقى لها المكان في هذه السلطه، يعني تمثل في هذه السلطه بصفه ايه؟ دائمه باعتبار انهم دول تملك التكنولوجيا اللي تستطيع انها تنفذها. وبعدين منعوا المشاريع الأمريكية نفس المعاملة التي منحت للمشاريع التي تم تسجيلها وفق القرار الثاني، تعديل طريقة تشكيل المجلس وكيفية التصويت. المهم هذا الاتفاق خلى الولايات المتحدة هي معترضة تدخل الاتفاقية، لكن ايه؟ داخلة بانها لها وطن معين، تشارك في السلطة، تشارك في المشاريع لها نسبة معينة، وده الثمن اللي دفعته الدول لكي يتم إدماج الولايات المتحدة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبخاصة فيما يتعلق بالجزء 11 اللي هو الجزء الكبير. شايفين دلوقتي شايف بقى بتاع التمر ايه؟ ها؟ يا بنسلفانيا ها؟ يعني قبل ايه؟ ضغط على الدول ها؟ عشان يبقى ليها مكان. اتفضل. يعني كده حضرتك ما هي ليها الحق في انها تستخدم قاع البحر؟ لا لا لا. امال ايه؟ هي عندها تكنولوجيا، عندها شركات كبيره، فهي عايزه تبقى مجلس اداره السلطه. السلطه دي اللي هي ايه؟ بتقوم بكل الاستكشافات. لجنه اللي هي قالوا ان في لجنه هتتطور وهتبقى هي اسمها السلطه. السلطه؟ اه. السلطه دي عباره عن منظمه دوليه، هذه المنظمه الدوليه تتكون من عدد من الدول الاعضاء وبيتم تغييرها باستمرار بحيث ان يبقى في مجلس اداره السلطة. هذه السلطة هي اللي بتقوم باستدعاء الشركات للبحث والتنفيذ والاتفاق معاهم، وفعل استقرار يبقى هي بتقوم زي نظر الوقت كده اللي يجيب المزارعين وبيزرع الارض وبيبني المحصول. ها؟ بيزرع المحصول. امريكا كده حضرتك سيطرت على راس السلطة. يعني بقت ايه عامله زي المسؤول لها دور اساسي زي مجلس الامن. ها؟ بيطلع على راس الصوت. ها؟ ايوه. طيب. تعالوا بقى نشوف مفهوم فكره التراث المشترك للقرار الدولي. هنعمل لكم كل المشاكل. ها؟ طيب. هنجيب بقى نوصل لايه؟ ايه الفكره دي؟ الفكره دي كانت معانا خلاف وبعض الجواب الدولي ابتدوا ها يعني كل واحد يدي ايه؟ لدمه. ففي ناس قال لك ده نوع من انواع الاسترجاع المفروض للايه؟ الاستعماري. ها؟ لانه الدول الكبرى والاستعماري الكبرى كانت مفتوحه دول افريقيا واسيا ودول امريكا اللاتينيه واستعمالها، والاستعمار كان معناه انها هي تريد ان تعمل هذه الدول. انما هي في الحقيقه تستغل هذه الاماكن تعمل مواد الخام وتسيطر على الدول. عشان كده هذه الدول رجعت قالت ايه؟ ان احنا نلعب التكنولوجيا بتاعت الدول الكبرى الصناعيه الكبرى. ليه؟ لأن هذه التكنولوجيا جاءت من خلال استغلالهم للمواد الخام عندنا، بترولنا، البحر، المعادن، كله كانوا بياخدوه عشان يصلوا إلى الثورة الصناعية اللي هم عملوها. الثورة الصناعية قامت على إيه؟ على كل المواد الخام اللي هو من إيه؟ من هند ومن أفريقيا ومن قال لك احنا مشاركين دلوقتي احنا حافظ على الاستغلال، فلازم ها يبقى لنا حق في التكنولوجيا دي. ها؟ وايه التكنولوجيا الامريكيه او الاوروبيه؟ ها؟ ده نوع من انواع التراث المشترك كلنا كنا مساهمين فيه. انت بتتكلم من الوقت الفات وبتعمل التقدم التكنولوجي والصناعه والعالم. فكلنا لازم نبقى ايه؟ شركاء. نمره ايه؟ المشاركه شراكتنا هتكون ايه؟ ها؟ التكنولوجيا. ولذلك هناك من يدور لالتزام الدول الكبرى التكنولوجيا الكبرى بنقل التكنولوجيا الى دول العالم ايه؟ على أساس إنه الحقبة الاستعمارية الطويلة هي التي ساهمت في هذا الجوز ايه الجوز ده موضوع موضوع كده موضوع ايه فهم بقى لما بيقول لك فلتو عملت التكنولوجيا دي بفلوس بمواعيد بطبيعية فاحنا لازم نلاحق ايوه هو ده الصراع فالولايات المتحده الامريكيه ودول اوروبا العربيه قالوا ايه؟ طيب فده بقى العمليه عمليه تراث مشترك يبقى احنا كل البترول اللي موجود عندهم في افريقيا وكل المعادن الموجوده في افريقيا او في اسيا كلنا نتواصل هذه السنوات في الاخر انتوا تقاسموا معايا التكنولوجيا Yeah. فالدول الصناعيه الكبرى قالت ايه؟ خلاص مش عايزين نلغي التكنولوجيا. بس نتعاصر معاكم الثروات اللي موجوده عندكم. مش عندكم بترول في السعوديه؟ البترول ده اسمه عاد. بقيت عندوني حصه من هذا البترول انا اديكم لا تكنولوجيا. حول فالقانون الدولي قال ايه؟ قال الثروات اللي موجوده لاكل الدول وفي مناطق سياده الدوله تعتبر ثروات خاصه بهذه الدوله لا يمكن اكتسابها مع اي دوله. ليه؟ لان عندي حدود. كل ما يقع في سنوات جهد الحدود دي يبقى بتاع الدوله صاحبه هذه الحدود. مش عارف ده كان تطور. فمش عارف. حدش هيتواصل معانا. حضرتك خلاها في صوره شركات، الشركات دي ما عندهاش الكلام. ما انت ما عندكش. ما عندكش الكلام تطلع. انت دلوقتي ها ما عندهاش يعني الدكتور ده ما عندهاش مثل عايز تبني عمارة سيادتك عايز تبني عمارة تقدر تبني عمارة تجيب ايه؟ عمارة المهندس اللي يجيبه يكون معتمد على المقام والمهندس ده يشرف على تنفيذ العمارة ويبقى عنده التزام بالضمان للمسؤولية العشرية. حصل للعمارة أي حاجة في العشر سنين يبقى هو المسؤول. أنا عايز أستخدم النقل اللي موجود في البحر الأحمر أو في أي مكان. ما عنديش إمكانيات. حتى ألجأ لهم. وعشان ألجأ لهم لازم أديهم نسبة. والنسبة دي تاخد على التفاوض. الشركات مثلاً عندي شركات إيطالية، عندي شركات إنجليزية، عندي شركات ألمانية، عندي شركات أمريكية، فليتنافس الإيه؟ المتنافسون. وأنت بقى بتشوف الأنسب للدولة، الأنسب للدولة، وأحياناً الوزن تدي الشركة الروسية، تدي الشركة الأمريكية عشان مصالح الدولة معقدة جدا، لازم تراعي هذا التوزيع. يعني ممكن جدا جدا تشتري سلاح من أمريكا بس، السلاح موجود في فرنسا، روسيا، ألمانيا. كذا الرواع هذا كل الرواع هذا حافظ لكل دول حشر أمريكا فرنسا إنجلترا ألمانيا الصين منها تنويع مصادر السلاح ليه تنويع تنوع مصادر السلاح علشان تقدر تحافظ على كل الدول. يعني لو سبت امريكا وقت روسيا بس تاني مشاكل. تاني السلاح الامريكي السلاح الروسي. تاني بقى فين بقى؟ لا انا عندي فرنسا ولو راح اشتري لي من فرنسا. لما انت تشتري من فرنسا تشتري من روسيا تشتري من ألمانيا أو أصاب تشتري من الصين أو أمريكا كل دولة من دول بتبقى حريصة على أن سلاحها لا يهدم في المعارك. لا حيوة. وبالتالي لأي كلهم معاك محدش يقدر يلومك، محدش الشجر بيقول لك انت ليه خدت الدواء اي اكل سي اكل من ما يعني فرنسا بعض المناوين ايه ليه بتنتج من حاله ليه بتنتج من حاله ليه بتنتج من حاله ليه بتنتج من حاله ليه بتنتج من حاله ليه بتنتج من حاله ليه بتنتج من حاله ليه بتنتج من حاله ليه بتنتج من حاله ليه بتنتج من حاله ليه بتنتج من حاله ليه بتنتج من كل دي حكم رئيس الدولة أو الدولة بالشكل ده قاعدة يعني إيه ده ماشي على أشواك ها راي دي راي ساعات بقى أنا رد من أقول لهم ليه شايف إيه مش عارفين إنه ها دي مسائل شائكة جدا وتحتاج لعقلية ها يعني تقدر توزن الأمور عشان السياسة اللي هي بتنتهي السياسة المتوازنة ويبقى ليها أصدقاء يعني إحنا أصدقاء روسيا أصدقاء أمريكا أصدقاء أمريكا أصدقاء الصين أصدقاء أمريكا لا يعني لنا بس إيه العداء هنا بس ظاهر كويس مبقاش على الأقل لا حد يقدر يتكلم وهي تيجي دلوقتي بتاع الحكايه بيتكلم علينا او بتواصل مجموعه معينه ضد دوله عندنا لكن الكلام ده ما يتقالش وزي ما بيتجمع مع كذا لكن زي التصريحات بتاع جون كيري يقول مصر دوله صديقه واحنا سوف نريد مصر فلأ بقى كل الكلام بتاع ليه والسياسة دي تبقى الكومن هاجي في الكومن تايم استخدمت قبل كده استخدمت في ايه استخدمت في القطب الجنوبي والقطب الشمالي قال لك ايه القطب الجنوبي والشمالي لا يجوز الاستيلاء عليهم طيب وإنه الثروات اللي فيهم لو أمكن اكتشاف ثروات هتبقى إيه؟ لكل الإنسان. الناس عارفين إن القطب الجنوبي والشمالي مع اللي هم صعب يعيش فيه، ما تقدرش تعيش فيه. هناك يعني. إنما عشان كده أنا مفروض. تعالى بقى شوف الجواب. برضه ما بعد نطاق الجاذبية الأرضية بتطلع ها؟ ويبقاش في جاذبية. وتبتدي تروح الكواكب القمر المريخ قال لك دول تواجه الضرب. أمريكا احتلت ايه؟ طلعت القمر صح؟ ونزل رائد الفضاء الأمريكي وحتى العالم الجديد صح؟ يعني ايه؟ ما بقتش القمر أو كوكب القمر بأمريكي ها؟ لأنه أول من هبط على سطح القمر إنما القمر إيه؟ وراس مشترك للإنسانية تقدر حضرتك تروح القمر وتعمل أبحاث تقدر تروح القمر وتعمل إيه؟ يعني إنما لا تستطيع أطلع على سطح القمر أي أسلحة نووية أسلحة هجومية أو أي أسلحة خالص تمام ما تقدرش تقول إن الحتة دي بتاعتي وما تكشفش لا الفكرة موجودة أن لو هناك مناطق في العالم بتاعنا سواء في الفضاء الجوي أو في القطب الجنوبي والشمالي ايه معنى ان انت كمان موجودة فيها لا انت عارف ان الفضاء الدولي يبقى ازاي انت عارف ان الكرة الارضية ايه تطلع كده لحد ما تيجي ازاي ازاي بس الجاذبية يعني جاتك الجماعات الفضائية اللي سافرت لها كثير تعرف هذا هي حادث بعدين ما في ما دام تسمي الفضاء لا تسمي فضاء الجو الجو لما دام تسمي فضاء ليه الجو في الجو الفضاء لا بقى تختارش عالم يكون بقى خليل لا مفروش جاذبية لا في الدولة تسيطر على هذه المساحة مفيش طيارة كتير فوق مصر على مصر لا مفيش طيارة كتير فوق مصر حتى الحجاب إلى فين لكن أول ما الطيارة تطلع هنا لا تلف كله هنا بدون إذن نعم الحدود المحليه الهواء اللي فوق الهواء اللي فوق بس مش الهواء اللي فوق المنطقه الاقتصاديه الهواء اللي فوق البحر الاثنين والهواء اللي فوق الارض كويس دول ما نقدرش طياره كتير يوم الاثنين لا جاية من إيطاليا أول ما تصل إلى 12 ميل من الشرق إلى هذا ولازم تعرف إيش الدخول في البحار لأن البحر الأثيم والتحليل البري وما تبقاهما من هواء تخضع لزيادة البحر فيما دون ذلك لا مش كلها لا مش عايز بعمل لا لا لا بص هقول بريطانيا هي اول الدول اللي قالت ان كلها اسطول بيجوب البحار فبريطانيا ظهرت فيها دعوه ها دعوه انه من يكتشف بحر بالبحار يصبح ملك وعملوا ده بالقياس للأرض لأن زمان قبل قانون الدولة الحديث كان اللي بيكتشف أمريكا ده ملك واللي اكتشف أمريكا اللاتينية ملك لا أسبانيا الكلام ده طلع أيضا من جانب بريطانيا على البحر قال اللي هو يكتشف بحر من البحر يبقى البحر بتاعه بتاع كده البحار كلها ها كده تبع بريطاني ما كانش في اسطول بريطاني كان في بقى تعليم برتغالي واسباني ومش عارف ايه اللي هم الدول المستعمرين لكن بالاساس بريطانيا كانت هي المسيطره على البحار كلها وعندها مستعمرات في الهند وعندها في استراليا ونيوزيلندا وعندها يعني ها اللي عمل الدعوه دي جاب عنها واحد فقيه في بريطانيا اسمه سيلفي ها ابتدت الدعوه دي رد عليه واحد بقى ايه فقيه ها اسمه جلوسيوس ده من فقهاء القانون الدولي في هولندا جلوسيوس ده احنا بنسميه ابو القانون الدولي جلوسيوس قالوا لا انت ما تقدرش البحر اللي تكتشفه يبقى بتاعك ليه؟ لان البحار غير صالحه للسيطره عليها بشكل دائم زي الارض ليه مرتين ولا اهم؟ أن البحار هي الطريق الوحيد للاتصال بين الأمم مشعور. يعني الوقت ده ما كانش فيه طيارات. فيه طيارات. فانت لما سيطروا على حال فلان اللي توقع يقدر الواحد ازاي يحلف ما يقدرش. وزي ما قلت لك يقدر الواحد ازاي للهند او السواد. الحالات دي لا مفصله تماما. او ازاي امريكا اللاتينيه مثلا. اذا كنت انت مسيطر على حال فلان بتمنعني من المرور. واعتبر البحار بطبيعتها لا تقبل السيطرة. ها؟ ومفيش حد قال انا بحتل بحر. دايما الواحد بيحتل ايه؟ قلب. وبالتالي انتصر لوسيوس على سلم. ووافق دول العالم كلها على هذا المبدا اللي هو مبدا حريه البحار. مبدا البحار حر. مبدا اللي هو اطلقه الوسط. جد بقى بنظريته وارتاح يعني ليه؟ لان الدول كلها كانت مع الوسط في حريه العالم او حريه البحار بصفه عامه. عشان كده قال البحار حره وهنبتدي بقى نقسم البحر الجنوبي والبحر الشرقي. والا كان الدولة ممكن تسيطر على أي جزء من البحار. فمن هنا المبدأ العام في القانون الدولي أن البحار حر. ثم بدأت الدول تتبع وتقول أن أنا محتاج إنه يبقى عندي مساحة على شرط البحر. هذه المساحة تسمح لي بأن أحمي الشواطئ بتاعتي. من هنا جت فكرة الإيه؟ البحر الإقليمي. طيب فكرة البحر الإقليمي ابتدت إزاي؟ واحد فقير يعني مفكر أستاذ قانون دولي اسمه بنتر شوك. ها؟ قال لك أنت عايز إيه بالظبط؟ أنا عايز أحمي الشواطئ. طيب أنت ده عليك. أنا بص بقى ها؟ كل دولة من الدول تجي أكبر مدفع عندها. أكبر مدفع. ها؟ وتحطه على الشرط. ها؟ وتطلق قذيفة. القذيفة عندها قد إيه؟ ها؟ 3 ميل، 6 ميل، 12 ميل، فهي بقى هنعمل إيه؟ ها؟ يا سادة انت دولة صغيرة عندك مدفع صغير. ها؟ يبقى ايه؟ يبقى ده دميل. انت دولة كبيرة. ها؟ عليها مدفع. ها؟ يعني واجه. ده كان بعدكم قالوا تغيري بالدفاعش. احنا لازم نوحد المعيار. ها؟ فابتدوا ياخدوا بقاعدة اللي هي 9 اميال و12 ميل ويوحدوها على جميع دول. لا ما ينفعش كلام اللي ده عند مصر ده ما بكره دي مثلا. ها؟ بكره لا قال لك هنوحد ونخليها كلها. مصر مثلا كان البحر الاقليمي بتاعها 6 ميل ايام الحرب العدوان الثلاثي على مصر 56. بعد ما حصل الاقدام الثلاثي اصدروا مرسوم بان البحر يبقى ايه؟ 9 ميل. ليه؟ لانه كان عرض البحر الاقليمي في ذلك الوقت مربوط بمرسوم او قانون يصدر من السلطه المختصه بتحديد عرض البحر الاقليمي. كانت كل دول زي بعضها. لحد ما جت اتفاقيه البحار ووحدت البحر الاقليمي بكام؟ 12 ميل. فبقى سهل كله 12 ميل. لكن 12 ميل دي ما كانتش كفايه. لأن البرازيل مثلا دولة كبيرة. لكن الطبيعة الجغرافية عند البرازيل عاملة زي الطبيعة الجغرافية البريطانية. إنه البحر مش عميق. ها؟ عندنا مثلا بحر أمريكا. الجاية إنما عندهم هم إيه؟ يلاقي البحر مشط كده وبعدين المية مرتدة 100 2 3 يا دوبك تيجي نص رجلك وهي ممكن تنزل وتركع تنزل وتركع ها؟ فقالوا لك إيه بقى؟ قالوا لك إنه إحنا عندنا ثروات سمكية ضخمة في البرازيل هذا السمك يجي على عشرة يشغل أعماق صحيحة يطلع في الحتت اللي فيها الأعشاب بتاع الشتلات فقالوا لك إحنا عندنا ثروات سمكية كبيرة للأسف بريطانيا عشان مختلفة عنهم في عملية بيعملوا ايه؟ كان بريطانيين يجوا ويقفوا على بعد 13 ميل من البرازيل. بعد 13 ميل بعد 12 ميل لسه في اعشاب ولسه الميه ويصطادوا زي ما هم عايزين ويلموا ثروات البرازيل كلها بالاسماك. البرازيل قالوا ايه؟ لا كده ما ينفعش. احنا عايزين بحيرة الاقليم يبقى 200 ميل بعد وكان في دول بتطالب ان البحر الاقليمي يتسع الى 200 ميل خلي بالك ان لما اقول ان البحر الاقليمي بتاعي 200 ميل يبقى انا هاخد 200 ميل من البحر اقطعه ونسيت وانا هروح فيه وده بيتعارض مع مبدا ايه؟ قوية علم محمد طبعا دول كثيرة طلبت لهذا لحد ما وصلوا في النهاية إلى إنه يا جماعة إحنا نعمل مؤتمر محمد أمريكا اتعمل مؤتمر في 58 ومؤتمر في 60 في اتفاقية البحار 58 اتفاقية البحار 60 وكان فيها تنظيم للبحار بس ما كانتش اتفاقية شاملة كانت اتفاقيات اتفاقية إيه؟ البحر الاقليمي بحر بقيه عالي البحار بقيه الصيد قال لا تعالوا نحل مشاكلنا بقى كلها وايه لانه برازيل عايزه 200 ميل ها وبرضه قال بتاع مالطا قال قاعده عالي البحار يعتبر رياض مشاكل جزائريه ها فالمسائل ايه عمل مؤتمر اللي انعقد في سنه 73 وانتهى سنه 82 وعمل مؤتمر قسموا البحر زي ما انا قلت 12 ميل بحر اقليمي دي تبع لسياده الدوله دول وبحر وبعدين عمل المنطقه المجاوره 12 ميل دي لا تبع لسياده الدوله انما تبع لايه؟ ولايه يعني الدولة تمارس عليها بعض الاختصاصات وليس كل الاختصاصات. السفن تعدي بحرية، حرية الملاحة، حرية الطيران. إنما ما ينفعش فيها حرية الصيد. وبعدين كمل بقى 12 و 12 24 هتاخد 76 ميل 76 ميل إضافي لا 76 ميل إضافي دول تحت ولاية الدولة الاقتصادية أنت تصطاد فيهم بس ليس الوقت تصطاد فيهم كده يبقى عندنا مشكلة إيه؟ البرازيل بإننا اديناها 200 ميل ها؟ ده كفاية أوي إنها تصطاد فيهم مش 200 ميل سياحة 200 ميل ولاية اقتصادية خلاص كده بعد ال 200 ميل ولا البحر حمر اللي عايز يصطاد على 200 ميل يصطاد اللي عايز يطير يطير اللي عايز يعمل جزر يعمل جزر صناعية اللي عايز لكن لحد الوقت ده استكشاف الثروات في قاع البحر ده لو ايه قبلوا ليه؟ قال لك علشان احنا كنا حتى قرار الجمعيه العامه ان دي شراكه مشترك قرار تحبيل فرد مش بنشوف فرد اسمه ايه؟ اسمه ارضين بارد. في عندنا حاجه تانية اسمها بريجيت بارد. عارفينها؟ مين دي بريجيت بارد؟ ايه؟ ايه؟ لا ايه؟ فرنسية ممثلة الإخراج يا سيدي. أنا إخراج ها؟ دي حاجة قديمة دلوقتي دي فوق 90 ها؟ دي ست كبيرة كانت متعبوها عشان أعرفها لكن كانت من أشهر زي صوفيا لورين اللي هي إيطاليا وجيت برضو فرنسا وكانت بقى مش عارف إيه في أمريكا كان يعني في نجوم في الخمسينات والأربعينات والخمسينات والستينات كانوا حاجة يعني إيه دلوقتي كله صرف بقى جيت بدور لكنيستها فقال لك احنا كنا خدنا قرار بناء على تروح أربيت بردوك وكمان الجمعية العامة جمدت هذه المنطقة فاحنا دلوقتي عايزين ننفذ ده من الباقيين وانتوا يا جماعه خدتوا حقك كل واحد خد 12 في 12 في 200 وبعدين بقت عندك 200 ميل اللي هي قاع البحر بعد 200 ميل بقت عندك بس الشمال تحط 200 ميل كده البحر ده اتصل فيه لوحدها وقاع البحر ده طلع منه سباك لوحدها بعد الـ200 ميل هنا بعد ايه؟ لا بعد الـ200 ميل يعني ده بتاع يعني احنا لنا 200 ميل في البحر الابيض كده 200 ميل دول قد يصلوا الى قبرص ها؟ او قبرص قبرص يفضل لقبرص كام؟ 100 ميل على بنعمل ايه بنقسم المنتصف قبل لكن لو في وجع اللي هي كده ها بعد ال 200 ميل لا يعني قصدي اقول ايه كل دولة حاجة حقها عندها 200 ميل بعد الاصطاد فيه سنة في سنة سنة عندها 12 ميل بعد الخليج عشان احافظ على طريق البحار عندها الهواء اللي فوق اللي ايه البحر الخليج يعني سيبونا بقى ايه اللي هو ايه زهر اللي موجود في الخليج مين؟ الزهر يعني الزهر ده اه تطلع كده ها هتلاقي زهر ايه ده ثلاث شعر. ده من الأشياء اللي كانت وبعدين يعمل الاستطرافيه جت هذه الاستطرافيه قالت ايه؟ طب فيها 13 معلومه هتلاقي موجود جهاز الاستطرافيه. حوض البحر وقع المحيط وما تحت الجرثومه خارج من السلطه الوطنيه التي تم اشاره اليها في هذه المعاناه في ابعاد المنطقه وبذلك حوض القرار ودراسه الشعب الانساني. وقالوا انه اذا تقطع المنطقه الوضع ليها اي وسيله ولا اجتلاء ولا ادعاء اجتهاد يعني ايه؟ كله للمنطقه دي مالك الحقيقي لا يقدر يتصرف فيها. ها؟ فالشريعة الإسلامية في نظرية الوحدة اعتبرت انه ملك يدين امان لله تعالى. لو واحد بقى النظام الانجلو ساكسوني هتلاقي اختلاف. ايه الاختلاف ده؟ ان المال المفقود يظل على ملكية مالك، وانا الواقف يستطيع ان يرجع الوقت. بس دي تفصيلات. عشان كده مبدا وقف الاموال موجود في جميع الانظمه القانونيه اللي ما فيها شريعه. فانا لما بتيجي تشوف بتاخد افضل نظام، بتاخد الفكره من كل اللي هي القوانين، بتطلع عناصر الوقف من كل اللي هي القوانين. بعدين التفصيلات بقى، هل يجوز ان يرجع او ما يرجعش؟ تاخدها فين؟ مثل الفكر القانوني اللي انت شايف ان هو يخدم. فبتاخد شريعة اسلامية. انا اخدت شريعة اسلامية ليه؟ لان عايز اثبت الفكرة ان هذه الاموال لا يمكن الرجوع في الوفاة. الوفاة موافقة. ده بتفتكر فيه مين شريعة اسلامية؟ طيب؟ انتوا من هو ملك هذا الوقت؟ مش هقول لك الوقت، هقول لك مين الملك ده؟ هو ملك الله. فانت بتبتدي تحط الحاله اللي قدامك وتقيسها على القياس. قياس كبير ده بيطبق على ده تماما. إذا اتطلع ما ورد في الاتفاقية على فكرة الوقت خلاص. هتيجي أمريكا تقول مثلا لا ده ما ينفعش، دي فكرة سياسية ما هياش فكرة قانونية. لا، الفكرة القانونية 100% لأنه مراد فكرة الاتفاقية نوع من أنواع الوقت. هو لم يرد في الاتفاقيات الدولية ولم يرد في العرف، لكنه ورد في المبادئ العامة للقانون اللي هي المصدر ليه؟ ده. عشان كده لازم قدام شويه اكلمكم عن المبادئ العامه للقانون، لانها اهم مصدر من مصادر القانون الدولي، وهي المصدر الاهم ليه؟ انها بتساعد في مساله سد الثغرات. يعني من خلالها في ثغره في القانون الدولي، في موضوع مش عارفين نديله تكييف، هو هبة ولا تبرع ولا ملكية، مش عارفين. طيب ففي ثغرة. طيب فأنا بستعيد المبادئ العامة للقانون وباجي باخد التكييف اللي هو المناسب وابتدي ايه؟ طيب في المحاضرة الجاية بقى هبتدي اكلمكم على موقف الفقه الدولي في فكرة القصة. ليه؟ هتلاقي واحد يقول لك بقى ايه؟ ده دومين عام، ده املاك الدولة كده. واحد تاني هيقول لك ده نوع من انواع التدوين الايجابي لثروات ثروات العالم. تدوين ايجابي. ده اللي صنع الدولة. وواحد تاني هيقول لك ان دي نوع من انواع اللي هي موجوده في الشريعه الاسلاميه، اللي هي اسمها المرافق ايه؟ قطاع المعارف. كل واحد هيقول ايه؟ رأيه في عمليه تكييف هذه. بس انا هتعرض عليكم كل واحد قال ايه. تمام، هقول النقد بتاعي وبعد كده انت هقول ده غير صحيح ولا ايه. هذا التكييف ما ينفعش من احفاد الاحفاد، التكييف ده ما ينفعش من احفاد الاحفاد، عشان اوصلكم اللي هي نفسكم ايه؟ حطيت الايه اللي هي ايه؟ دليلك عبد الله الشريعة الإسلامية القانون المصري القديم في القانون الأنجلو ساكسوني القانون الروماني القانون الألماني في القانون الأنجلو ساكسوني القانون الأنجلو أمريكي هنستعرضها الوقت بالحياة دي وليه ها وبعدين هنختار نظام الأنظمة نلاقي إنه ده كله ماشي هنختار نظام معين هو نظام الوقت في الشريعة الإسلامية ونبتدي نقول لكم الشريعة الإسلامية بتقول إيه دلوقتي؟ بتقول إيه؟ متعرفوا الشريعة الإسلامية بتقول إيه؟ هنحدد عناصر الوقت في الشريعة الإسلامية هنبتدي بقى ناخد الفية ونتكلم على كل عنصر من العناصر دي كيف نجد المتفقين؟ إيه؟ متفق عليه لو البدلة ظبطت عليك ها يبقى انت عملت نوع من انواع القياس الجلي ها لو البدله ما ظبطتش لا هيبقى صعب انك انت تقول ان في قياس هتقول بقى تمام لان هي مبادئ استنباط ها وبعدين ما ينفعش انه نلجا لسد رائع هو في الفقه كده لو حاجه مش لابسه يبقى ايه نخرج من القياس الى الاستنباط ما ينفعش الاستنباط يبقى ايه سد الذراع فانت كل ما تبعد كده يبقى في ضعف في التكييف سد الذراع يعني يقول لك يعني ايه ضع اربع حاجات والاستنباط اقل انما القياس الجلي حد جلد هل نعم ايه ما ده لا لا الناس ايه لا لا Thank you.